السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى عونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية من المسائل الفقهية لمؤلفها محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح ما أورده الشوكاني رحمه الله في هذه الدرر في كتاب النكاح. تقدم معنا في الدرس الماضي قول شوكان رحمه الله: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة، فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو قالت المدة إذا اختار ذلك. فتني يعني في الدرس الماضي أن أذكر لكم يعني أثرا مهما يعني في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكنت طبعا في الدرس الماضي يعني بسبب عدم إحضاري لكتابي كنت أشرت لهذا الأثر، ولكن أحببت يعني في هذا المجلس أن أذكر لكم يعني نص هذا الأثر الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح في باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. فروى البخاري في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. إذن فقسم يعني ابن عباس رضي الله عنهما المشركين إلى نوعين: محارب ومعاهد. مشرك محارب يعني يحاربنا ونحاربه، أو طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربه عليه الصلاة والسلام، ومشرك معاهد يعني بينه وبين المسلمين عهد على ترك الحرب والقتال. قال ابن عباس: وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب يعني أسلمت طبعا وهاجرت، يعني امرأة يعني تكون كافرة مشركة مع الكفار والمشركين ثم تسلم وتهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى المؤمنين. فيقول ابن عباس عن هذه المرأة التي كانت كافرة ثم أسلمت وهاجرت، قال: وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر. وهذا من ابن عباس إثبات للعدة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. قال: فإذا طهرت حل لها النكاح. فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح أو تنكح قال ردت إليه. إذن هذه المرأة التي يعني كانت كافرة وزوجها كافر، إذا أسلمت هي وهاجرت فإنها تعتد يعني بحيضة واحدة تطهر منها ثم تحل للمسلمين. ثم بعد ذلك لو أن زوجها يسلم بعدها ولو بفترة، يقول ابن عباس فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، كما جرى لزينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران. وإن هاجر عبد منهم من الكفار، يعني عبد كان عند الكفار ثم هاجر إلى المسلمين، يقول بأنه يصير ماذا؟ حرا بذلك. قال وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين. فهذا كما قلت يعني أثر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في هذا الباب. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك والمهر واجب، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. قال وتكره المغالاة فيه، فالمغالاة في المهور مكروه، والأفضل التخفيف والتيسير في المهر. ولكن مع ذلك يقال متى وجدت هذه المغالاة فهي جائزة وليست محرمة، بدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء وآتيتم إحداهن قنطارا أي مالا كثيرا. قال ويصح، يعني يصح أن يكون المهر، ويصح ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. إذن فيجوز أن يكون المهر يسيرا جدا، حتى لو كان خاتما من حديد فلا بأس بذلك، بل قد يجوز أن يكون المهر شيئا معنويا وليس شيئا حسيا. المهر قد يكون شيئا حسيا كالمال أو كخاتم ونحو ذلك، وقد يكون معنويا. يؤمر الرجل مثلا بأن يعلم امرأته شيئا من القرآن، فهذا قد يكون مهرا وهو مهر صحيح شرعا. والدليل على ذلك ما ثبت يعني في الصحيح، وهذه القصة كنا يعني ذكرناها في بعض المجالس، ما ثبت في الصحيح أن امرأة يعني جاءت ووهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان يعني جائزا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج امرأة تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فيتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بلا مهر. هذا كان جائزا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ثم قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. يعني هذا كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن تأتي امرأة فتهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فيتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام من غير مهر. هذا كان جائزا للنبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذه القصة، أظن هذه القصة جاءت من رواية سهل بن سعد، نعم من رواية سهل بن سعد ساعد رضي الله عنه، فجاءت هذه المرأة فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ينظر يعني فيها، وكأنه عليه الصلاة والسلام يعني لم تكن له رغبة في هذه المرأة. فلما يعني شعر الجلوس بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له رغبة في هذه المرأة، قام رجل من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله زوجنيها، يعني أنكحنيها. زوجنيها أي أنكحنيها. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذهب إلى أهله وأن يحضر شيئا، فذهب الرجل ولم يجد شيئا، لم يجد شيئا ليعطيه مهرا لهذه المرأة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو محل الشاهد يعني للمسألة الأولى، قال له عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. ومن المعلوم أن خاتم الحديد يعني ها ليس له يعني قيمة يعني معتبرة، فهو ليس يعني كخاتم الذهب خاتم الفضة، فخاتم يعني من حديد قيمته يعني قليلة جدا. ولهذا يعني نص الشوكاني رحمه الله على أن المهر يصح ولو كان شيئا قليلا كخاتم حديد، ولهذا قال: ويصح ولو خاتما من حديد. وهذا الحكم مأخوذ من هذا الحديث ومن هذه القصة. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: لم أجد شيئا، يعني حتى الخاتم من حديد لا أجده ولا أملكه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، أحفظ سورة كذا وكذا وكذا. عدد له يعني بعض سور القرآن التي كان يحفظها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها، أي زوجتك هذه المرأة، زوجتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن. إذن فكان مهر يعني هذا الرجل مع هذه المرأة أن يعلمها شيئا من القرآن، أن يعلمها شيئا من القرآن ومن الصور التي كان يحفظها. إذن فهذا الحديث يدل على أن المهر يعني قد يكون يعني شيئا معنويا، قد يكون شيئا معنويا كالتعليم مثلا، بأن يؤمر رجل أن يعلم، أن يعلم ماذا يعني، أن يعلم يعني تلك المرأة يعني شيئا من القرآن أو من الفقه ونحو ذلك، فلا بأس، لا بأس بذلك. طيب، قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها، فلها مهر نسائها إذا دخل بها. إذن معنى كلام الشوكاني رحمة الله عليه أن الرجل قد يتزوج بامرأة، الرجل قد يتزوج بامرأة ويدخل بها ولم يسمي لها مهرا، يعني لم يعين لها مهرا، يعني لم يتفق على مهر معين، يعني لم يقل لها سأعطيك كذا وكذا. وهذا جائز شرعا، هذا يجوز شرعا، فتسمية المهر يعني ليست شرطا في صحة عقد الزواج، تسمية المهر ليست شرطا في صحة عقد الزواج. يعني قد يتزوج رجل بامرأة ولم يتفق على مهر معين، لم يتفق على مهر معين. وفي هذه الحالة، في هذه الحالة إذا اختلف مثلا، إذا اختلف بعد ذلك يعني هو زوجها بلا مهر ودخل بها، ومن بعد كي لحقوا المهر ها الرجل قال هذا مدلك كذا، والمرأة تقول له لا لازم تمدلي أكثر، هو يقول لها مدلك 5 ملايين وهي تقول له لا لازم تمدلي 10. ففي هذه الحالة ما هو العمل، ما هو العمل ها في الشرع؟ نقول: يجب على الرجل أن يعطيها مهرا أمثالها من النساء، يعطيها مهر أمثالها من النساء. وش معنى مهر أمثالها من النساء؟ تعلمون بأن مهور النساء تتفاوت، تتفاوت بحسب مثلا جمالهن. قال مثلا المرأة الشابة، المرأة الجميلة مهرها كذا، والمرأة أقل جمالا مهرها أقل، صح ولا لا؟ المهر يتفاوت يعني من هذه الناحية، يتفاوت أيضا من ناحية مثلا كونها بكرا أم ثيبا. فالمرأة البكر يعني مهرها يعني قد يكون أكبر من المرأة الثيب التي سبق لها الزواج، طلقت أو مات عنها زوجها. يختلف أيضا المهر بحسب سن المرأة، يعني امرأة في عمرها 40 سنة ولا 45 سنة ماشي كما واحدة في عمرها 20 سنة، وهكذا يختلف مثلا بحسب مثلا يعني نسب هذه المرأة. فإذا كانت المرأة مثلا يعني ذو نسب يعني شريف يعني في الناس في القوم فيكون مهرها أكثر. إذن ففي هذه الحالة لو حصل زواج لم يسمى فيه مهر ودخل الرجل بتلك المرأة ثم اختلف يعني حصل بينهما خلاف في المهر ولم يتفق على مهر معين، فحينئذ تستحق ماذا؟ مهر أمثالها من النساء. يعني نقارن هذه المرأة بالنساء التي تشبهها يعني من حيث السن، من حيث الجمال، من حيث النسب مثلا، من حيث البكارة وغير ذلك. فنقول إذا كان أمثالها يعطون مثلا 10 ملايين سنتيم مهر، فنقول يجب على الرجل في هذه الحالة أن يعطيها ذلك، يجب على الرجل أن يعطيها ذلك. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: ومن تزوج امرأة ولم يسن لها صداقا فلها مهر نسائها، لها مهر نسائها يعني مهر أمثالها من النساء إذا دخل بها. طبعا إذا دخل بها فإنها تستحق ماذا؟ المهر كاملا. إذا دخل بها تستحق ماذا؟ المهر كاملا. الدليل على هذه المسألة، الدليل على هذه المسألة ما ثبت في السنن الأربع وغيرها من كتب السنة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها. سئل عن رجل تزوج امرأة فمات، يعني هذا الرجل قبل أن يدخل بها لم يدخل بها ولم يفرض لها أيضا صداقا، لم يسمي لها مهرا، لم يفرض لها صداقا أي لم يسمي لها مهرا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لها، قال لها مثل صداق نسائها، لها مثل صداق نسائها. وهذا هو الشاهد من هذه القصة. يقول ابن مسعود في فتواه يعني في هذه المسألة، يقول لهذه المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، قال لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط. والوكس هو النقص والشطط والزيادة، يعني بدون زيادة ولا نقص، لا وكس ولا شطط. ثم قال وعليها العدة. عدة ماذا يا جماعة؟ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، إذا تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. قال وعليها العدة ولها الميراث، لها الميراث يعني ترث ماذا؟ ذلك الزوج، ترث ذلك الزوج. وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال كل هذا الكلام يعني اجتهادا منه رضي الله عنه وارضاه، يعني كان اجتهد فأفتاهم يعني بذلك، ولم تكن بلغته ماذا؟ سنة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقام صحابي يقال له معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه وارضاه، فقال مبشرا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت. يعني هذا الرجل يعني كانت امرأة في قومه اسمها بروع بنت واشق، نفس الشيء، تزوجها رجل ولم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها ومات عنها، مات عنها، فأفتاها النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما أفتى ابن مسعود رضي الله عنه تلك المرأة، ففرح عبد الله بن مسعود بذلك، يعني كون يعني فتواه وافقت ماذا؟ فتوى وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحاصل أن هذا الحديث يستدل به أهل العلم كما فعل النووي كما فعل الشوكاني رحمة الله عليه على أن المرأة إذا تزوجت ولم يفرض لها صداق ودخل الرجل بها على أنها تستحق ماذا؟ مهر أمثالها من النساء. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول. إذن يستحب يعني للرجل، يستحب للرجل إذا أراد أن يدخل بمرأته التي تزوج بها، إذا أراد أن يدخل بها يستحب له أن يعطيها شيئا من المهر ولو شيئا يسيرا، يعطيها ولو شيئا يسيرا مما سمى له، وهذا مستحب وليس بواجب. وإن كان يعني بعض السلف ذهب إلى وجوب يعني ذلك، يعني بعض السلف قال لا يجوز له، لا يحل له أن يدخل بها حتى يعطيها شيئا. ولهذا روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. يقول ابن عمر: لا يحل لرجل مسلم أن يدخل بامرأة يعني تزوجها حتى يقدم إليها يعني شيئا، سواء كان هذا الشيء قليلا أو كثيرا. ولذلك يعني كان يعني بعض التابعين يعني يفتي بأن على الرجل أن يعطيها قبل الدخول ولو خمارا، كان بعض التابعين يفتي بهذا، يقول يعطيها ولو خمارا ثم يدخل بها. المهم كما قلت يعني بعض السلف يعني كانوا يذهبون إلى وجوب أن تعطى المرأة شيئا أو شيء تعطى المرأة شيئا من المهر قبل الدخول، ولكن ذهب فريق آخر من السلف وهو قول كثير من أهل العلم أن هذا يعني ليس بواجب، يعني صح ومستحب، يعني يستحب للرجل أن يعطيها شيئا ولكن هذا ليس بواجب وليس يعني بشرط ليدخل الرجل ماذا بالمرأة. ولذلك يعني ذكر ابن أبي شيبة في المصنف عن العديد يعني من السلف ومن التابعين يعني سعيد بن جبير أو عفوا كالحسن البصري سعيد بن جبير هو من قال يعني يعطيها ولو خمارا، ولكن نقل عن الحسن البصري وعن سعيد بن المسيب أنه لا بأس أن يدخل بها ولو لم يعطيها شيئا، ولو لم يعطيها شيئا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. إذن فهذا التقديم يعني مستحب وليس بواجب، هذا التقديم مستحب وليس بواجب. والدليل على استحباب يعني تقديم شيء يعني قبل الدخول ما جاء في بعض السنن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني لما تزوج بابنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي فاطمة، وأراد يعني علي رضي الله عنه أن يدخل بها، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيها شيئا، فقال يعني علي لا أجد شيئا يعني الآن، قال لا أجد شيئا يعني الآن، فقال اعطها درعك الحطمية، يعني درع كانت عند علي، درع كانت عند علي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم لها يعني تلك الدرع، أمره أن يقدم لها تلك الدرع. ولكن الأمر هنا في هذا الحديث كما قال العلماء ليس للوجوب بل هو للاستحباب، بل هو للاستحباب. والدليل على أنه يجوز للرجل أن يدخل بامرأة دون أن يعطيها شيئا ما مر معنا في القصة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام وكيلا للرجل والمرأة معا. القصة هذه مرت معنا يا جماعة، يعني تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذهب إلى امرأة فقال لها يعني هل أزوجك فلانا، فوافقت، وذهب للرجل وقال له هل أزوجك فلانة، ووافق يعني وافق أن يكون وكيلا له في ذلك الزواج. فزوج النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما بالآخر. جاء في هذا الحديث وهو من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، جاء في هذا الحديث فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا حتى مات، يعني حتى يعني مات يعني ذلك الرجل، ثم يعني أعطيت يعني من إرث يعني تركه ماذا ذلك الرجل. إذن فالحاصل أنه يستحب للرجل يعني قبل أن يدخل بالمرأة إن كان لم يعطها مهرها أن يعطيها ولو شيئا من المهر، أن يعطيها ولو شيئا يسيرا من المهر، وإن لم يعطها شيئا فيجوز له أن يدخل بها دون ذلك. إذن هذا هو يعني الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة. طيب، قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك وعليه إحسان العشرة، وعليه إحسان العشرة، والضمير في عليه يعود على الزوج على الرجل. إذن فالرجل إذا تزوج مأمور شرعا بأن يحسن عشرة امرأته، بأن يحسن عشرة امرأته. والدليل على ذلك طبعا قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. إذن فيشرع للرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف بالخير الذي يعني جاء به الشرع، بأن يطعمها، بأن يكسوها، بأن يعطيها يعني حقها يعني من الجماع، بأن يعلمها، إلى غير ذلك يعني من حقوق المرأة على الرجل. إذن فعلى الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف وأن يحسن إليها. ولهذا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يعني يحث على هذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. إذن فالرجل يجب عليه شرعا أن يعاشر امرأته بالمعروف وأن يحسن عشرة المرأة. يقول الشوكاني وعليها الطاعة. إذن بعد أن بين الشوكاني يعني واجب الرجل على المرأة، بين في المقابل يعني واجب المرأة على المرأة يعني ما يجب على المرأة يعني تجاه الرجل. إذن بعد أن بين ما يجب على الرجل تجاه المرأة، بين ما يجب على المرأة تجاه ماذا الرجل، وأهم ذلك الطاعة، وأهم ذلك الطاعة. فأهم ما يجب على المرأة تجاه زوجها أن تطيعه. لهذا يعني جاءت يعني نصوص يعني عدة في الكتاب والسنة يعني تدل على يعني أهمية يعني طاعة المرأة للزوج. ولهذا يعني أمر الله جل وعلا في حال نشوز المرأة يعني أمر وشرع للرجل يعني أن يؤدب يعني تلك المرأة بإحدى العقوبات، حيث قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن. ونشوز المرأة هو خروجها عن طاعة الزوج، يعني تقول لي ما تطيعش الزوج تاعها ما تسمع له، هو يقولها قعدي هي توقف، ها لا تطيع زوجها. هذه هي المرأة الناشز، من المرأة الناشز هي التي تعصي الزوج ولا تطيعه. فقال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لهذا قال تعالى بعد ذلك فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن فالغاية المرجوة هي أن تصبح المرأة مطيعة للزوج. إذن هذا هو المقصد الشرعي، هذا هو المقصد العظيم من المرأة تجاه الزوج، أن تكون مطيعة لزوجها، تكون مطيعة لزوجها وتطيعه طبعا في كل شيء إلا في معصية، في معصية الله لا تطيعه، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن يعني تطيعه في كل شيء فيما تقدر عليه طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا يعني نص شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع على أن المرأة المتزوجة يعني طاعتها لزوجها أولى من طاعتها لوالدها. يعني المرأة لما تكون متزوجة لو أن أباها أمرها بشيء وزوجها أمرها بخلاف ذلك فيجب عليها أن تطيع الزوج. طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين بالنسبة للمرأة المتزوجة. إذن فالمرأة عليها أن تحرص أشد الحرص على أن تكون مطيعة لزوجها، وخاصة فيما يتعلق بأمر الفراش. يعني يريد مثلا الزوج أن يجامع امرأته فتعصيه في ذلك، فطبعا المعصية في ذلك من أعظم يعني ما تعصي به المرأة زوجها. ويعني هذه المعصية وهذه المخالفة تجلب لها اللعنة والعياذ بالله، كما جاء في السنة في الأحاديث أن الرجل إذا دعا امرأته للفراش فأبت يعني رفضت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، تبيت الملائكة تلعن هذه المرأة والعياذ بالله حتى تصبح. إذن فالمرأة يعني يجب أن تكون كما قلنا مطيعة للزوج، وخاصة يعني في هذا المعنى وهو يعني ما يتعلق يعني بأمر الفراش ونحو ذلك. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة. ثم قال الشوكاني رحمه الله ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه. طبعا الشوكاني هنا يعني ذكر شيئا من أحكام ما يسمى بالتعدد. فالرجل كما نعلم جميعا في الإسلام يجوز له أن يتزوج بأكثر من زوجة، الرجل يجوز له أن يتزوج بأكثر من زوجة، كما قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ف فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. إذن فالرجل يجوز له شرعا أن يعدد وأن يتزوج يعني أكثر من امرأة من زوجة، ولا شك أن يعني هذا التعدد يعني فيه يعني فوائد كثيرة وعظيمة جدا، فيه يعني فوائد كثيرة وعظيمة جدا. ولهذا يعني في المجتمعات المسلمة وفي أكثر يعني البلدان يعني لما كانت يعني ثقافة التعدد ضعيفة يعني نرى يعني ما يحدث في المجتمعات يعني من فساد يعني عظيم، من فساد يعني عظيم وعريض. هذا بسبب يعني كون يعني هذا التعدد يعني أصبح محاربا، والعياذ بالله يعني أصبح محاربا أولا من أعداء الله. طبعا عند الكفار يعني قوانينهم تمنع هذا التعدد، قوانين الكفار تمنع هذا التعدد. ولهذا لو كان مثلا تعيش في فرنسا ولا في أي يعني بلد من بلاد الكفار ويثبت عندهم أنك متزوج بأكثر من امرأة يعني طرح للسجن، ولكن أن تزني بمئة بألف هذاك عادي ما دام راكم تراضين ما كيحتاموش، ولكن تتزوج بزوج هذا ممنوع عندهم، حاربون يعني التعدد هذا يعني محاربة يعني شديدة وشعواء. ثم أيضا يعني نجد يعني حتى في المجتمعات الإسلامية يعني هناك يعني نوع يعني محاربة يعني لهذا التشريع. لهذا يعني نجد يعني أكثر المجتمعات يعني لا تتقبل يعني هذا التعدد. يعني لو كان الناس تسمع باللي انت تزوج مرة واحدة أخرى يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، علاش زاد زوج وعلى وفلانة واش فيها إلى آخره. ثم يعني أولياء تلك المرأة يعني يحرضون هذه البنت، كيف زاد عليك؟ مستحيل ما تعيشيش معاه، ما تقعديش عنده، وروحي عندنا وما يخصك والو إلى آخره. يعني تجد العائلات يعني تحارب هذا، والأصدقاء والصديقات يعني يحاربون يعني هذا التعدد إلى غير ذلك. ولما كما قلت يعني غابت يعني ثقافة التعدد لأن الناس يعني بحاجة ماسة إلى هذا التعدد، فنحن نعلم بأن المجتمعات يعني تكثر فيها العنوسة. يعني تصور هنا في الجزائر مثلا يعني آخر إحصائيات يعني كان 10 إلى 11 مليون مرأة وصلت إلى سن الزواج وما هيش متزوجة، 10 ملايين ولا 11 مليون امرأة وصلت إلى سن الزواج ولم تتزوج. طيب نساء هذا واش الحل تاعهم يا جماعة؟ أليس الحل هو أن تكون هناك يعني ثقافة يعني التعدد في المجتمع؟ لا شك يعني لو كان جات يعني ثقافة التعدد كما كان يعني في الأزمان الأولى يعني عند سلفنا الصالح كان عندهم يعني عدم التعدد يعني أمر شاذ عندهم، يعني قليل، كان قليل جدا أن تسمع يعني بواحد من السلف يعني متزوج بمرأة واحدة، كان قليلا جدا هذا عند السلف. فيعني كانت يعني ثقافة التعدد عندهم منتشرة جدا، ولذلك عند السلف يعني لا تكاد يعني تجد امرأة بلا زوج، يعني امرأة غير يموت زوجها ولا تطلق ما تطولش يعني سمان شهر شهرين تتزوج ما تبقاش، لأن الرجال كانوا يتزوجون يعني بأكثر من امرأة، فيعني كانت العنوسة عندهم قليلة جدا، قليل وين تلقى امرأة بلا زوج، بينما نحن أكثر نساء بلا زوج مع الأسف الشديد، أكثر نساء بلا زوج مع الأسف الشديد. ثم يعني هذا الرجل الذي يعني ليس تحته إلا امرأة واحدة ويمنع و يعني يحرم عليه أن يتزوج بأكثر من امرأة، يقال هذا الرجل قد تمرض مثلا هذه المرأة، قد تحيض، قد تكون في نفاس، قد يجد يعني في نفسه نفرة يعني منها، فإذا لم يكن له امرأة أخرى وبإمكانه أن يقضي شهوته في الحلال فسيقضيها والعياذ بالله في الحرام، سيقضيها في الحرام. ولذلك يعني هذا التعدد يعني فيه يعني فوائد ومنافع كثيرة جدا، ولكن يعني قل يعني من النفوس مع الأسف الشديد يعني من يتقبل يعني هذا يعني في أسرته وفي مجتمعه ونحو ذلك. المهم كما قلت يعني الشريعة يعني جاءت يعني بهذا التعدد، الشريعة جاءت بهذا التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. والذي يجب على الزوج إذا كانت له أكثر من امرأة هو العدل، أن يعدل بين نسائه، أن يعدل بين نسائه. بعضهم يقول طيب هذا العدل مستحيل بدليل القرآن، ربي هو اللي قال في القرآن، قال سورة النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حارستم، هو رب العالمين هو اللي رهي، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حارستم، فالله تعالى يخبر بأن الرجال مهما حارسوا على أن يعدلوا بين النساء فإنهم لن يتمكنوا من ذلك. إذن فما دام العدل مستحيل إذن فالتعدد حرام، لأن التعدد أباحه الله تعالى بشرط العدل، أباحه بشرط العدل. لهذا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن لقدر يعدل يعدل، لماشي قادر يكتفي بواحد. إذن فالتعدد يجوز بشرط العدل، والآية الأخرى دلت على أن العدل مستحيل، إذن ما يجوز التعدد. وش رأيكم في الاستدلال هذا يا جماعة؟ نقول هذا الاستدلال باطل، الكلام هو صحيح، الكلام هو صحيح يا جماعة. طيب نقول لماذا عدد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا عدد أكثر الصحابة؟ لماذا عدد أكثر السلف؟ ولماذا الناس في العصور المتقدمة كانوا يعددون بكثرة؟ وتلك العصور، تلك المجتمعات هي أفضل العصور، هي أفضل العصور. إذن علاش كانوا يعدد؟ إذن خير أفضل هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أصحاب القرون الثلاثة في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، التعدد كان موجود بكثرة يا جماعة، بل عكسه هو القليل كما شرحت ذلك. ومن تأمل يعني في سير الصحابة علم صحة يعني ما أقوله. فلو كان يعني هذا الاستدلال صحيحا لكانت أفضل يعني عصور هذه الأمة يعني كانت مخالفة للقرآن لما عددوا. ولهذا قال العلماء، قال الأئمة، قال المفسرون في تفسير قول الله تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قالوا معنى هذه الآية هو ما يتعلق بالميل القلبي، ما يتعلق بالميل القلبي. يعني الرجل إذا كانت عنده أكثر من امرأة يعني بالتأكيد قد يميل إلى امرأة دون أخرى، تلقاه مثلا عنده ربعة ولا ثلاثة ولا زوج دائما تلقاه يميل الوحدة فيه، يميل الوحدة فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إليه، لما سئل عن أحب الناس إليه سألوه الصحابة من أحب الناس إليه، قال عائشة، عائشة كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي أحب نسائه إليه أيضا، وهذا طبعا يؤخذ من الدليل الضمني. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من الأخرى، يعني يحب عائشة أكثر من الأخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يعني كان يعني يقسم بين نسائه يعني في الأمور المادية ونحو ذلك، ويعدل بينهن ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما لا أملك. والذي لا يملكه الإنسان هو ما يتعلق ماذا بقلبه، وما تميل إليه نفسه وما يميل إليه قلبه. إذن فالرجل إذا كان متزوجا بأكثر من امرأة قد يميل إلى هذه ولا يميل إلى هذه وهكذا. وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. إذن فما يتعلق بالميل القلب وبالمحبة ونحو ذلك لا يجب العدل في ذلك، هذا لا يجب العدل فيه، لأن الإنسان لا يملكه، الإنسان لا يملكه. إذن فهذا هو معنى قوله تعالى: ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هو فيما يتعلق بالميل القلبي. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: فلا تميلوا كل الميل. وش معنى فلا تميلوا كل الميل؟ بمعنى أن هذا الميل الذي يكون في القلب لا يجوز أن يؤثر على الميل ماذا؟ المادي، والميل يعني فيما يتعلق بما يجب ماذا؟ العدل فيه. واضح يا جماعة؟ إذن فنقول هذه النصوص لا تعارض بينها، لا تعارض بينها. إذن فالعدل بين الزوجات ممكن، ممكن كما سيأتي يعني شرحه. وأما معنى الآية الكريمة فسبق يعني في كلام السابق الماضي. إذن ولهذا يقول المؤلف رحمة الله عليه الشوكاني، يقول: ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن. إذن فالعدل بين الزوجات واجب بدليل الآية السابقة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذن فهذه الآية يعني تدل على وجوب العدل بين الزوجات، وجوب العدل بين الزوجات. طيب العدل يكون في ماذا؟ بين الشوكاني ذلك، قال: عدل بينهن في القسمة. والظاهر من كلام الشوكاني رحمه الله أنه يعني بالقسمة أي المبيت. فشخص لمعدد ماشي وحدة يبات معاها خطرة في الشهر والأخرى يبات معاها كل الشهر، هذا ينافي العدل، هذا ينافي العدل. ولذلك يجب على الزوج المعدد أن يعدل بين نسائه في المبيت، يعدل بين نسائه في المبيت. تبات عند هذه ليلة، تبات عند هذه ليلة، بت عند هذه أسبوع، تبت عند هذه أسبوع، وهكذا. فيجب على الزوج أن يعدل بين نسائه في المبيت، يعدل بين نسائه ماذا؟ في المبيت. وأنبه هنا على أن الواجب هو العدل في المبيت وليس في الجماع، ليس في الجماع، لأن الكثير من المتعددين أو المعددين قد يتحرجون من هذا. يقول لك: أنا نبات عند فلانة نجامحة، ولكن أحيانا نبات عند فلانة نكسل وما نجامحش، هل علي إذن في ذلك؟ نقول لا، فالواجب هو المبيت، يعني تبات معه في بيت واحد في فراش واحد وهكذا. ولكن ما هو الشرط يعني كل ما تبات عند واحدة لازم تجامحها وتعاشرها؟ لا، هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط أبدا. وإن كان طبعا يعني على الزوج أن يحرص يعني على مثل يعني هذه المعاني، ولكن أنا أتكلم يعني عن معنى وجوب القسمة في المبيت. وجوب القسمة في المبيت يعني أن تبيت عند هذه كما بيت عند هذه، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب شرعا. إذا أول ما يدخل في العدل هو القسمة يعني فيما يتعلق بالمبيت. قال الشوكاني رحمه الله: وما تدعو الحاجة إليه، يعني يعدل أيضا فيما تدعو الحاجة إلى أن يكون فيه عدلا، كان يعدل بينهم مثلا في النفق، يعدل بينهم في النفق. قال مثلا نفقت على هذه تنفق على الأخرى، يعني هذه مثلا شريت لها جبة، هذه تشري لها جبة، وهكذا تعدل بينهن في النفق، تعدل بينهن أيضا في النفقة. ولكن حتى النفقة يعني في بعض الأحيان قد تختلف، قد تختلف من امرأة إلى أخرى. يعني ممكن مثلا، ممكن مثلا تكون عندك امرأتان، يعني واحدة مثلا عندك معها دراري بزاف كما يقول، عندك معها خمس أولاد، واحدة راهي براسها ليس لها أولاد، فهذيك اللي عندها مثلا خمس أولاد تمدلها مثلا في شهر 3 ملايين باش تصرف على أولادها، عليها وعلى أولادها، والأخرى تمدلها مثلا غير مليون ولا مليون ونص. نقول هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وهذا لا ينافي العدل، هذا لا ينافي العدل. ولهذا لو تتأملوا يعني مثل يعني هذه المعاني الشرعية يعني تأتي بلفظة العدل، ما تأتيش بلفظة المساواة، ما تأتيش بلفظة المساواة. الشرع ما يقولك ساوي بين فلانة واسم فلانة، لا، اعدل اعدل. فهذا لا ينافي العدل. علاش؟ خطر هذيك عندها أولادها فتحتاج إلى أن تنفق على أولادها أيضا، وهذه ما عندها. ولهذا من العدل غدوة من غدوة هذيك اللي ما كانش عندها أولادها، لو كانت تولي بخمسة ثاني يصبح ماذا من الجو أنه فلانة تعطي لها ثلاثة وهي تخلي لها غير مليون ونص، مع أنها نفس عدد الأولاد. هذا جو، هذا ما هوش عدل. مادام توجد الأسباب باش تساوي بيناتهم، إذن فهذا يكون خلاف العدل. إذن فهذا هو يعني معنى العدل، يعني في هذا الباب، يعني العدل كما قلنا في المبين، العدل في النفقة. قال مثلا سافرت بهذه تسافر بهذه، ماشي فلانة دائما تديها تحوس وتسافر، والأخرى المغبونة مسكينة ما تسافرش. ولا مثلا هذه تديها تتعشى معها في مطعم ونحو ذلك، وهذه ما تديهاش، لا. فهذه المعاني يعني يجب العدل فيها، هذه المعاني يجب ماذا؟ العدل فيها. طيب، إذن يقول الشوكاني رحمه الله: ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه. قال: وإذا سافر أقرع بينهن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، علاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني 9 نساء، كان عنده يعني اجتمعت يعني عنده 9 نسوة في وقت واحد، وأحيانا 9 نسوة يعني يتعذر عليك تقول اليوم ندي هذه وغدوة ندي هذه وبعد غدوة ندي هذه، يتعذر عليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يقرع ماذا بين نسائه، يعني يدير لهم القرع. هو عنده 9 نساء يجي يسافر، يعني كل واحدة مثلا يدير لها يدير لها سهل. قال: نديروا قرعة واللي يخرج أسمها، اللي يخرج سهمها هي اللي تسافر معايا. فهذا يجوز شرعا، يعني عندك 2 نساء كي تحب تسافر مثلا دير لهم قرعة، اللي تخرج في القرعة هي اللي تسافر معها. ولكن يجوز أيضا، يجوز أيضا أن تسافر بهن يعني بالنيابة كما يقال، يعني مع الأول تسافر بالأولى وبعد تسافر بالثانية وهكذا، فيما يتعلق مثلا بالعمرة والحج. اليوم مثلا راك اعتمرت بالأولى، في المرة الجاية تعتمر بالثانية وهكذا هكذا، يعني يعدل الإنسان في هذا الباب. قال: وإذا سافر أقرع بينهن. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، خرج بها معه، إلى آخر الحديث. بقي كلام يعني في هذا الفصل، سنكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى ذلك الوقت والحين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.